السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، والإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في الدرس الماضي حول ما يتعلق بالقرآن وفضله وفضل تدارسه، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فلا شك أن اجتماع الإنسان في مثل هذه المجالس له فضل عظيم، خاصة إن جمع مع ذلك حسن نيته لربه جل وعلا والتقرب إليه. وذكرنا لكم أيضا ما يتعلق بتفضيل أهل العلم طلب العلم على العبادة المحضة. فلو أن إنسانا خيرنا بين أن يقرأ شيء من العلم وبين أن يصلي ركعتين لكان طلب العلم أفضل، واستدللنا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وفي رواية قال: كفضل القمر على سائر الكواكب. وهذا قد تقدم معنا فيما ذكرناه في الدرس الماضي. السورة التي معنا بينا شيئا من فضائلها، وهي سورة قد سمع، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وهذه السورة فيها عدة مسائل ذكرنا شيئا منها في الأسبوع الماضي. من ضمن هذه المسائل أن سبب نزول هذه السورة أن رجلا من الصحابة اسمه أوس بن الصامت ظاهر من امرأته، وكانوا عندهم في الجاهلية إذا قال لامرأته: أنت عليك ظهر أمي، صار طلاقا. فقال لها هذه العبارة، ثم بعد ذلك أرادها على نفسها كما يريد الرجل امرأته، فتمنعت عليه. ثم وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبلت المرأة تشتكي إليه تقول: يا رسول الله، أكل شبابي، وحتى إذا شخت وكبرت سني طلقني يا رسول الله، والله إني أحبه وهو يحبني. وبدأت تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لا ترغب في أن تفارقه. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. بين أهل العلم أن هذه السورة تسمى المجادلة والمجادلة، المجادلة بناء على ما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المرأة من تردد كلام، والمجادلة باعتبار المرأة أنها كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة تسمى أيضا بسورة قد سمع، وهي سورة مدنية على خلاف. بعض أهل العلم قال إن بعض آياتها نزلت في غير المدينة، لكن أكثر أهل العلم أن جميع الآيات قد نزلت في المدينة. هذه السورة تتعلق بحال المجتمع المدني، وكنا أيضا تقدم معنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشر، ويقع منهم ما يقع من البشر، يقع منهم الخطأ ويقع منهم الخلاف فيما بينهم، قد تقع بينهم الخصومات. صحيح أن الله عز وجل قد اختار الصحابة الكرام لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنهم مع ذلك بشر، ولو نظرت في سيرتهم رضي الله تعالى عنهم لوجدتهم خيرا منا بأمر عظيم، لكنهم مع ذلك يقع بينهم ما يقع بين بقية البشر. آيات القرآن عرضت شيئا من المشاكل الاجتماعية، وذكرنا لكم أن آيات القرآن قد تتكلم عن في أمور العقيدة أو في صفات الله جل وعلا، أو في حال أهل الجنة، أو في مآلهم في الآخرة، في مآل الصالحين في الآخرة، وتتكلم عن أحوالها، تذكر أمورا اجتماعية تقع بين الناس مثل هذه السورة، ومثل ما ذكرت زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، وذكرت تطليق زيد بن ثابت لها، إلى غير ذلك من الأمور التي يعرضها ربنا جل جلاله في كتابه. هذه السورة أيضا تتحدث عن حل النبي صلى الله عليه وسلم لمشاكل الناس وتجاوبه عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء، بحيث أنه مع كثرة مشاغله عنده استعداد صلى الله عليه وسلم أن يستمع إلى هذه المرأة، ويجد من الوقت ما يسمع به هذه المرأة ويقف معها. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: اذهبي إلى أبي بكر ولا إلى عثمان أو إلى أحد لأجل أن يحل مشكلتك، إنما بقي صلى الله عليه وسلم يستمع إليها بنفسه. وهذا ينبغي أن يكون عليه المرء ما دام أن حاجات الناس تتوجه إليه في سؤالهم أو استفتائهم، أو كان مثلا إمام مسجد أو خطيب جمعة أو برز للناس مثلا في علم أو كان مدرس أحيانا في مدرسة، ما دام أن الله تعالى قد رفعك وجعل لك نوع من التأثير فالأصل أن تستمع إلى الناس، مثل ما قال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما ذهب إلى البيت مر في أثناء الطريق بأمة سوداء ضعيفة، هذه الأمة توقف النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أمر نستطيع أن نسميه نحن أمر يعني غير مهم أبدا، وقفت للنبي صلى الله عليه وسلم: لي إليك حاجة. قال: ما حاجتك؟ قالت: يا رسول الله، هذا سيدي يكثر علي من عمل البيت، أطبخ وأكنس وأنفخ وأعمل، أريدك أنك تذهب تكلم سيدي لأجل أن يخفف عني. يعني بالله يا جماعة، هل النبي صلى الله عليه وسلم متفرغ إلى هذه الدرجة؟ يكتب إلى كسرى وإلى قيصر ومشاكل الناس، ويهود بني قريظة يكيدون، وفلان يفعل، واليهود يفعلون ما يفعل، والنصارى يرسلون إليه، وبينه وبينهم حروب، والمنافقون في المدينة، ومع ذلك يتفرغ لأجل أن يذهب إلى بيتك ليحل مشكلة، يقول لا تكثر عليها في شغل البيت، ومع ذلك يستمع صلى الله عليه وسلم إليها ويقول: اجعلي يدي في يدك، اذهبي بي إلى أي طرق المدينة شئتي. عدي بن حاتم ينظر إلى هذا المنظر، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إلى امرأة ضعيفة من عامة الناس، ثم قال في نفسه: والله ما هذه بأخلاق الملوك، هذه أخلاق الأنبياء. كان عدي ملكا على قومه في طي، وأقبل إلى المدينة في تصوره، كان نصرانيا في تصوره، أني أقابل رجلا ملكا على قومه في المدينة، فيرى أن الرأسين متساويان، أنا ملك على طي وما حولها، وهذا ملك على المدينة وما حولها، أنا عندي كتاب مقدس الإنجيل، هذا عنده كتاب أيضا مطهر مقدس منزل من السماء القرآن، أنا على دين سماوي النصرانية، هو على دين سماوي أيضا الإسلام، يرى أن الرأسين متساويان، لكنه لما رآه صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذه المرأة الضعيفة قال في نفسه: هذه ليست أخلاق ملوك، أنا قد رأيت كسرى وقيصر وخالطت الملوك، هذه ليست أخلاق الملوك، هذه أخلاق الأنبياء. فكان صلى الله عليه وسلم يستمع إلى أمثال هؤلاء. المرأة في الجاهلية كانت محتقرة، لكن لما جاء الإسلام جعل لها شيئا، وذكرنا لكم كانت ممنوعة من الميراث، كانت المرأة تورث في الجاهلية، يعني لو أن ولدا مات أبوه الولد يرث أمه، يرثها تصبح من ضمن الورث خادمة عنده، ويرث زوجات أبيه، فحرم الله تعالى ذلك: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تكريم المرأة، لما أوصى الرجل ببناته: من عالى جاريتين حتى تكبر كن له حجابا من النار، لما أوصى الرجل بزوجته: خيركم خيركم لأهله، لما أوصى الابن بأمه لما قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك إلى آخره. فبين صلى الله عليه وسلم هذا التكريم التام لهذه المرأة. بل إنك لو تأملت أيضا حتى في النفقات، يجب على الرجل لزوجته أن يطعمها ويسقيها ويسكنها ويلبسها ويعالجها، ولو كانت المرأة تملك مليون ريال وزوجها ما يملك إلا 1000 ريال، أو لو كانت المرأة راتبها 20,000 وهو راتبها 1000 ريال، من الذي يجب عليه أن ينفق على البيت؟ الرجل. من الذي يجب عليه إن مرضت أن يعالجها؟ هو. من يجب عليه أن ينفق عليها طعاما وشرابا وكساء؟ هو. لكنها إن طلبت شيئا زائدا عن الضروري، لو قالت أريد طعاما زائدا عن هذا أو لونا آخر، لم يجب عليها أن يوفره، لكنه في الشرع يجب عليها أن يوفر جميع مستلزمات الحياة مهما بلغت المرأة ما بلغت. فالمرأة في حقيقتها الآن لما جاء الإسلام جعلها كأنها ملكة على عرشها، ولا يزال الزوج والابن والأب كلهم لا يزال موصا بأن يحسن إليها. بين الله تعالى أيضا في هذه الآيات في أوائل سورة المجادلة أن أول كفارة تجب على الرجل إذا أراد أن يراجع امرأته بعد مظاهرته لها، فقال لها: أنت علي كظهر أمي، أو أنت كأمي، أو نحو ذلك كما سيأتي معنا بيانه، إذا أراد أن يكفر عن ذلك فإنه يجب عليه أن يعتق رقبة، كما سيأتي بعد قليل بيان هذه الرقبات وما الذي يجب منها وما الذي يستحب أن يخرج منها، وإذا لم يجد الرقبة إلى ماذا يتحول، سيأتي بيان ذلك. لكن الذي معنا الآن مسألة العتق في الإسلام وكيف تعامل معها الإسلام. هناك بعض الشبهات يلقيها بعض المتفرنجين أو بعض المتأثرين بالغرب والبالفرنج حول الإسلام، وأن الإسلام أجاز الرق. بعضهم يقول الإسلام شرع الرق، الإسلام لم يشرعه، إنما كان الرق موجودا من قبل، وهو أن يستعبد الشخص ويصبح عبدا مملوكا إلى شخص آخر. العبودية المقصود بها الخدمة التامة، ليس المقصود بها العبودية الصلاة والتعبد كما يعبد الله، لا، فإن هذا شرك. إنما المقصود التحكم فيه وتحكم في وقته تحكما تاما. الإسلام لم يشرعه، إنما الإسلام سكت عنه، كان موجودا وسكت عنه، كما سكت عن كثير من الأشياء التي كانت موجودة لم يشجع عليها لكنه لم يحرمها. ومن نظر في أحكام الدين وجد أن الله تعالى أمر في كثير من الأحيان أن يكون العتق هو الحل لكثير من الكفارات التي تلزم الإنسان، ككفارة الظهار، ككفارة الوطأ في نهار رمضان، ككفارة قتل الخطأ والعمد أيضا، كل هذه قد أبيح لها، قد فرض عليها كفارات تبدأ بالعتق. زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى من كان عنده عبد مملوك، وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الفضل المترتب على من أعتق، فقال عليه الصلاة والسلام: من أعتق عبدا لله كان كل جارحة منه تنجيه من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ما دام أنك أنجيت هذا العبد وأطلقت جعلته حرا بعد أن كان عبدا مملوكا، فجعلت يده ورجله ورأسه وجسده حرا، فإن الله تعالى يطلقك كلك أنت أيضا من النار. هذه مقدمات كان لابد من ذكرها عندما نتكلم عن هذه السورة وما فيها من دلائل. المسألة الثانية، سبب نزول هذه السورة تقدم معنا في قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت، وقصتها مشهورة عموما في الأحاديث الصحيحة. إذا وجب على الرجل أن يعتق، ذكر الله تعالى في كتابه أن أول أمر يجب عليه أن يعتق، أن يعتق رقبة، هل يكفي أن يقول: يا جماعة أنا غير قادر على العتق، وبالتالي يسقط عنه العتق؟ هذه مسألة سيأتي بحثها فقهيا بعد قليل. عرف أهل العلم الظهار، قالوا: هو مفاعلة من الظهر، إذا قلت ظاهرت فلانا كأنك أعطيته ظهرك، فلو تريد أن تكلمه، وفي الغالب أن الإنسان لا يولي الآخر ظهره إلا إذا كان غضبان عليه أو في نفسه شيء، بل حتى بين الزوجين تجد أن الزوج إذا خاصم امرأته أو خاصمته بات وقد ولاها ظهره، أو هي قد تفعل ذلك. فجرت عادة الناس أن تولية المرء لصاحبه ظهره تدل على وجود شيء في النفس، لذلك سمي هذا الأمر ظهارا. المسألة الثالثة، قول الله سبحانه وتعالى: تجادلك في زوجها. المجادلة هي المراجعة في الكلام بين شخصين، وهذه المجادلة في الأصل هي أمر مكروه إلا فيما كان فيه منفعة أو كان في أمور الشريعة. مثال: لو أن إنسانا أقبل يجادل في بعض أمور الدين المسلمة، شخص يجادل مثلا حرمت الخمر، إن كان هذا الشخص قريب العهد بالدخول في الإسلام قبلنا من هذا الجدال وبدأنا نقنعه، لكن لما يكون على سبيل الاعتراض وتقول له: الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الخمر، فلا يحق لك أن تسأل، خلاص انتهى الموضوع، كالذي يسأل في أمور مسلمة في الدين لا يحق لك أنك تناقش أصلا، يكفي أن الله تعالى قال ذلك. مثل الآن بعض الناس لو ذهب وأراد أن يخالف أمرا يتعلق بالمرور أو يتعلق بالشرطة أو بالمباحث، فهم لا يقبلون منه ذلك، ولو أنه بدأ يناقشهم وقال: أنا لن أقبل حتى تقنعوني، لأخذوه وسجنوه أو طبقوا عليه عقوبة. فالمشكلة أن بعض الناس اليوم ليس عنده تسليم لأمور الشريعة، مثلا تجد أنه يحتج بعقله على كل شيء من أمور الدين، وإذا قلت: طيب الخمر حرام، قال: طيب أقنعني، طيب الإسبال حرام، قال: طيب أقنعني، يجب عليك أنك تفعل كذا، طيب أقنعني، وهو كل شيء في الدين لازم تقتنع حتى تفعل. السؤال عن الحكمة عندنا والمجادلة في أمور الدين إن تيسر أن تعرف الحكمة فبها ونعمة، ما تيسر أن تعرف الحكمة انتبه لا تكن معلقا لتطبيقك للحكم الشرعي على معرفتك بالحكمة، فإن الإنسان قد يغفل أحيانا عن معرفة الحكمة أو قد يحال بينه وبينها. وكما قال الأول: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالأصل أنه إذا تعارض العقل مع الشرع أن تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير انتهى. وأذكر أن شخصا تكلم مرة بمثل هذا الكلام وقال إن الأصل أن نقدم عقولنا، وأن الله تعالى إنما أعطانا العقل لأجل أن نعرف به الأشياء، ثم قال: فلا يمكن أن أقبل أي شيء من الدين إلا إذا اقتنع به عقلي. فقام شخص وسأله سؤالا، قال: طيب أنا سأسألك شيء. قال: نعم. قال: أنت تقول لا يمكن أن تقتنع بأي شيء من الدين حتى يقتنع به عقلك. قال: صحيح. قال: طيب رمي الجمرات في الحج، نأخذ حجرا ونرميه على عمود من حجر، بالله أقنعني به عقلا، تفضل أقنعني أن هذا نافع. ما في إلا التسليم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال: حجوا خذوا عني مناسككم، خلاص انتهى. سكت ذاك الرجل، ثم قال له: طيب تعال أعطيك مسألة ثانية. قال: نعم. قال: صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة المغرب 3 ركعات، ما رأيك أن نقلبها؟ الظهر الآن تأخذ وقت صلاة 4 ركعات ونحن في العمل، ليش ما نقلبها نجعل هذه 3 ركعات هنا ونجعل 4 ركعات هناك، فنوفر ركعة، يعني نوفر دقيقة على كل موظف، وبالتالي إذا توفرت هذه الدقيقة على كل موظف معناه عندنا مليار. وبدأ يتفلسف عليه عقليا. قال: طيب ما رأيك، مقتضى العقل يقتضي أننا ننقل هذه هنا وهذه هنا، ما رأيك؟ فسكت، ليس له إلا التسليم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، انتهى الموضوع، وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عموما عن الجدل، والله تعالى قد ذمه لما قال: ما ضربوه لك إلا جدلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مرة على أصحابه كما في صحيح مسلم فرآهم يتجادلون في القدر، يقول الصحابي: فغضب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، غضب، قال: أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ ثم نهاهم صلى الله عليه وسلم عن النقاش والمجادلة في هذه الأمور، لأنهم لن يصلوا خلالها إلى حل أبدا. أما المجادلات التي تثري العلم وتزيده وتجعل الأفكار يتلقح بعضها ببعض فلا بأس فيها إذا كان فيها شيء من النفع، أما إذا وصلت إلى جدل عقيم ليس فيه نفع فالأصل الابتعاد عن ذلك وعدم الخوض فيه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.